احنا ناس بوادي، احنا اصحاب مبادي، الحب الوطن لنا على الحل، ونصدونا عادي ونصدونا عادي، احنا اصحاب كرامة ومروءة وشهامة، احنا اصحاب كرامة وصبورة ونشامة، احنا اصحاب مبادئ.